يعني بذره النبي وجهته صلى الله عليه وسلم في إعطاء من أعطى من هؤلاء، قال إنما أعطيهم هذه لا أتألف، أتألف هؤلاء بهذا، لأنهم هؤلاء الذين لفظوا في الإسلام حديثا إذا أعطوا هذا العطاء وعلموا أن الدنيا هينة على المسلمين ويعطونها لا شك أن هذا قد يحببهم في الدين ويمسكهم فيه. فقال لهم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر لم يدخل الإسلام إلا يعني من وقت قريب، أتألفوا أتألفوا ما يتألف قلوبهم على هذا الدين، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال؟ في نهاية المطاف ماذا؟ هذا حيروح كل واحد معه مئة من الإبل إلى بيته، أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم سترجعون بالرسول. فطبعا هذا وين المفارقة عظيمة، واحد يرجع ببعير إلى بيته وواحد يرجع وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغني، وترجعون إلى رحالكم برسول الله، فوالله لما تنقلبون به، الذي ترجعون به تنقلبون ترجعون به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم بعد ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإنكم سترون بعدي أثرة شديدة، قال لهم أنتم سترون بعدي بعد وفاة النبي أثرة، يعني الأثرة هي تقديم النفس على الغير، يعني الحكام سيقدمون أنفسهم عليه ويؤخرون الأنصار فلا يعني يعطونهم من المال، سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا يعني على إيمانكم وعلى دينكم وعلى يعني حرمانكم من هذا المال حتى تلقوني على الحوض، فإني على الحوض اللي هو أول منزلة يلتقي أهل الإيمان فيها بعد الخروج برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول المنازل هذه أول منزلة عندما يبعث الله تبارك وتعالى الناس ليوم المعاد، يخرج الناس من قبورهم فأول منزلة يرى فيها أهل الإيمان النبي على الحوض، فالحوض أول المنازل. قال لهم أنا فرضتكم على الحوض، حوض النبي، لأن الحوض يكون في الموقف في عرصات يوم القيامة هو النبي عليه، ومن خرج وشرب منه خلاص شرب لا يظمأ بعدها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسقي الناس، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذه هو أول يعني لقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراق. قالوا سنصبر عزما منهم على الصبر على يعني الحرمان من المال في الدنيا الى ان يلقوا الله تبارك وتعالى. الرواية الثانية ايضا رواية انس قال لما افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن، وقص الحديث المثلي غير انه قال انس فلم نصبر يعني على اعطاء النبي للمؤلفة وحرمانه، وقال اما اناس حديثة اسنام. الرواية الثالثة قال جمع رسول الله الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم، هذا أول ما جمعهم في القبة لما دخل النبي عليهم في الخيمة التي جمعهم فيها، قال أفيكم أحد من غيركم يعني غير الأنصار، فقالوا إلا ابن أخت لنا، ابن أخت لنا هو كان وزير ابن أرقم رضي الله تعالى، يعني ابن واحدة من يعني أمه من الأنصار وأبوه يعني مهاجر، فقال النبي ابن أخت القوم منهم، فجعل منهم ما دام ان امه يعني انما هي انصار، فقال لهم ابن اخت القوم. فقال ان قريشا، قال لهم النبي مبينا لهم ان قريشا حديث عهد بجاهليه ومصيبه انها ضحضحتهم الحرب، وذلك انهم يعني قد انفقوا في حرب الله ورسوله انفاق في بدر كسروا، وفي احد لم ينالوا كثيرا، وفي الخندق صرفوا الأموال وأتوا إلى المدينة ورجعوا يعني منهزمين صاغرين، فقد حصلت لهم يعني مصائب من وراء حربهم، فكأن لما دخلوا الإسلام أراد النبي أن يجبر يعني ما أصابهم من هذه يعني يجبر أهل الإيمان وأهل الإسلام مما أصابهم يوم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من قريش حديث عهد بجاهلية، أولا هذول فهم يعني لسه الإمام ما دخل، ومصيبة كذلك من الكثرات الكثيرة التي تسر بها، وإني أردت أن أجبرهم جبر الكثرة وأتألفهم أي للدين.

مما قد يعني يلقي الشيطان في الصدور. وكان من الامر كذا وكذا. جاء شيخ عدده قال زعم عمرو الا يحفظها. فقال الا ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم؟ الانصار شعار وهما يلبس يعني على على على, على شعر الجل والناس دثار. ولولا الهجره لكنت امرؤا من الانصار. يعني لو ان الله تبارك وتعالى اراد ان يشرع الهجره لعباده المؤمنين في انهم اذا يعني اوذوا في بلد ان يهاجر بلد الاخر، فربنا اراد تشريع الهجره فشرعها بالنبي، لكنت امرؤا من الانصار، لكان النبي بعث في الانصار، لكان الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه نبي اخر الزمان من المدينه من الانصار. لكن لو بعث في الانصار وجد اناس يحمونه من اول الامر ما حتكون هجره، ما تشرع الهجره. لكن ان الله يختار النبي من قريش ويعاديه يعني اهله ويؤذونه بل يتآمرون عليه في نهايه الامر لقتله واذهاب الدين، وبالتالي يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعل الله هذا حتى يشرع الله لعباده الهجره. فالله يعني ناصر دينه ناصر دينه وناصر دينه بعباده المؤمنين. من الذي نصر الدين؟ اهل المدينه الانصار، لم يكن النبي منهم. فاخبرهم وقال لهم لولا الهجره، يعني لولا ان يعني اراده الله تبارك وتعالى في ان يشرع الهجره لعباده لكنت امرؤا من الانصار، لاختار من الله تبارك وتعالى انصاريا اي من الانصار، لان الانصار هم يعني الذين حموا هذا النبي ووقفوا معه يعني من اول الامر. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبهم، انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اكتفي بهذا لان الحديث الاخر يتعلق بحديث الخوارج، فان شاء الله نعود اليه ان شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذا ان شاء الله درسنا هو الاخير قبل رمضان، ونستأنس بعد رمضان إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صيامه وقيامه. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.